حاسس بتوتر ولا امني مش مستدب قلبي بيدق بسرعة دب دب يا طارة دخلت في باد تريب ولا البلد دي قلبت سيرك سقف اللي انبهار فيها فرتك الترنج في كل خطوة بتموت حتة في قلبي الناس في الشارع شبه الزومبي والعالم حوالينا بيجري واحنا لسه علينا بدري عايشين وبناوح في العصر الحجري انا مش هستغرب لو شفت ديناصور او بطريق عنا صياو بيسكور انا مش هستغرب لو شفت ديناصور او بطريق عنا صياو بيسكور جريت من الديناصور ورحت لابو الهول خبطت عليه صحته من 7000 سنة نوم حكيت له عن حالنا واحوالنا واللي وصلنا له في زماننا وعن قد ايه احنا اتبهدلنا واتهنى من عصر الصدمة ابو الهول جات له جلطة وضغط وكوليسترول وشال الرعاش من الاوباش اللي خلوها ما تسواش قلت له امسك نفسك ارجوك ما تسيبناش اخر كلمة قالها لي بحسرة وتحفظ شديد اجريت من هنا روح العب بعيد انا لولا دماغي اللي ساحت ومناخيري اللي راحت كنت سمعتك صوت جديد انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عنا صياو بيسكور انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عنا صياو بيسكور في القنوات عشان اقتل الوقت والملل نفس النفاق نفس الفساد نفس الغباء والهبل على قفانا بياكلوا عيش واللي طبل يعيش الاقرع بيقول نفس كلام ابو شعر كانيش بيجيبوا اللي فيهم فينا بعد ما باعوا وعقدينا قال ايه بيقول علينا شباب ما عندوش انتماء والمذيع بيقول ما ونفس السكتش بيتعاد ناس بقت علاج مصر طلعت مصدر لو شفت الديناصور او بطريق عالناس ياهو بيسكور انا مش هستغرب لو شفت الديناصور